سؤالك اتفضلي اطرحي سؤالك. ماشي حاضر. ماشي يا شيخ، انا جوزي اتوفى. وقفي صوت التلفزيون خالص تماما واسمعي من التليفون بس. ماشي حاضر حاضر. انا انا انا جوزي متوفي وما معيش اي حد يصرف عليا، وانا ما عنديش عيال، وقول لو طلعت من البيت حرام ولا كده ولا كده، مش عارفه اعمل ايه يعني. يعني انت عايز تخرج عشان ايه؟ يعني امشي يعني، مثلا انا امي وابويا ميتين وعندي اخوات وانا كبرتهم، يعني مش عارفه امشي لهم والله اقعد في البيت. انت هو متوفي؟ هو متوفي بقاله قد ايه؟ له شهر. له شهر. يعني انت هتخرجي تشتغلي مثلا ولا تعملي ايه بالظبط؟ ممكن اشتغل، ممكن اخرج امشي للدكتور، امشي في اي مكان يعني كده، مش عارفه يعني. طب حاضر حاضر. زوج توفي وزوجته ليس معها من ينفق عليها، ليس معها من ينفق عليها، وتوفي زوجها منذ شهر واحد فقط، وهي تريد أن تخرج لتعمل حتى تنفق على نفسها، أو تذهب إلى إخوانها وأخواتها حتى يعني يتكفلوا بها، كل هذا لا حرج فيه ولا شيء فيه. خروج المرأة للعمل لعدم وجود عائل أو من ينفق عليها يجوز لها، وتحرص أن تكون في أثناء النهار وترجع تبيت في بيتها بحيث أنه تبقى فترة عدتها في بيتها. هذا إذا تيسر العمل والعودة إلى البيت، هذا يعني هو الأولى والأفضل في مثل هذه المسألة.